شديد ومزاد جديد فليلحق بكأس أو كرود. قال فكانت وداعة ابن عمرو ومن كان منه فكانت وادعة ابن عمرو يعني ودعهم يعني أو تركهم صح كده شيخنا فكانت وداعة يعني فكانت هذه صفة هؤلاء القوم قوم وادعة ابن عمرو فكانت وادعة ابن عمرو أحسن الله عليكم يا شيخ هيأتي بعد هذا فكانت عوف ابن عمرو وهكذا يعني تمام فكانت وداعة ابن عمرو أحسن الله عليكم يا شيخ ومن كان منكم ذا هم مدن وأمر دعن فليلحق بأرض شن فكانت عوف بن عمرو طبعا دي كلمات كهان يعني هذا هو السجع المقصود في سجع الكهان أحسن الله عليكم جزاكم الله خير يا شيخ وهم الذين يقال لهم بارق ومن كان منكم يريد عيشا آنيا وحرما آمنا فليلحق بالأرزين فكانت خزاعة ومن كان منكم يريد الراسيات في الوحل المطعمات في المحل فليلحق بيثرب ذات النخل فكانت الأوس والخزرج وهما الحيان من الأنصار ومن كان منكم يريد خمرا وخميرا خميرا وذهبا وحريرا وملكا وتأميرا فليلحقوا بكوثا وبصرا فكانت غسان بنو جفنة ملوك الشام ومن كان منهم بالعراق قال ومن كان منه فكانت غسان بنو جفنة ملوك الشام ومن كان منهم بالعراق قال ابن إسحاق وقد سمعت بعض أهل العلم يقول إنما قالت هذه المقالة طريفة امرأة عمرو بن عامر وكانت كاهنة فرأت في كهنتها ذلك فالله أعلم أي ذلك كان وقال سعيد عن قتادة عن الشعبي أما غسان فلحقوا بالشام وأما الأنصار فلحقوا بيثرب وأما خزاعة فلحقوا بتهامة وأما الأزد فلحقوا بعمان فمزقهم الله كل ممزق رواه ابن أبي حاتم وابن جرير ثم قال محمد بن إسحاق حدثني أبو عبيدة قال الأعشى بن قيس بن ثعلبة واسمه ميمون بن قيس وفي ذاك للمؤتسي أسوة ومأرب عفى عليها العرم رخام بنته له حمير إذا جاء مواره لم يرم فأروى الزروع وأعنابها على سعة ماءهم إذا قسم فصاروا أيادي ما يقدرون منه على شرب طفل فطم وقوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أي إن هذا الذي حل بهؤلاء من النقمة والعذاب وتبديل النعمة وتحويل العافية عقوبة على ما ارتكبوا من الكفر والآثام لعبرة ودلالة لكل عبد صبار على المصائب شكور على النعم قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعنى قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن عمرو بن سعد عن أبيه هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من قضاء الله تعالى للمؤمن إذا أصابه خير حمد ربه وشكر وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر يؤجر المؤمن في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته وقد رواه النسائي في اليوم والليلة من حديث أبي إسحاق السبيعي به وهو حديث عزيز من رواية عمر بن سعد عن أبيه ولكن له شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا. لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. قال عبد حدثنا يونس عن شيبان عن قتادة، هو حديث سيدنا صهيب اللي هو قال عبد ليس أبا هريرة ليس أبا هريرة عندي في الهامش صح يا شيخ، صح قلت الحديث من أفراد مسلم فالبخاري لم يخرجه، ثم هو من حديث صهيب الرومي وكمان في أصل من في البخاري. قال عبد حدثنا يونس عن شيبان عن قتادة إن في ذلك أظن أن اللفظ اللي موجود برضو ما هوش لفظ مسلم إلا إن كان له أكثر من لفظ عند الإمام مسلم. بارك الله فيك يا شيخنا. لفظ اللي في مسلم هو اللفظ المشهور، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، يعني باختلاف يسير عن الموجود هنا. تمام شيخ. قال عبد حدثنا يونس عن شيبان عن قتادة إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال كان مطرف يقول نعم العبد الصابر الشكور الذي أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. وفي تفسير قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. لما ذكر تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم في اتباعهم الهوى والشيطان أخبر عنهم وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى وخالف الرشاد والهدى، فقال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. قال ابن عباس وغيره هذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبليس حين امتنع عن السجود لآدم ثم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، ثم قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والآيات في هذا كثيرة. وقال الحسن البصري لما أهبط الله آدم من الجنة ومعه حواء هبط إبليس فرحا بما أصاب منهما وقال إذا أصبت من الأبوين ما أصبت فالذرية أضعف وأضعف، وكان ذلك ظنا من إبليس، فأنزل الله عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فقال عند ذلك إبليس لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح، أعده وأمنيه وأخدعه. فقال الله وعزتي لأحجبن عنه، أعده وأمنيه وأخدعه، أعده وأمنيه وأخدعه. فقال الله وعزتي لا أحجب عنه التوبة ما لم يغرغر بالموت، ولا يدعوني إلا أجبته، ولا يسألني إلا أعطيته، ولا يستغفرني إلا غفرت له. رواه ابن أبي حاتم. ولا يستغفرني إلا غفرت له. رواه ابن أبي حاتم. وقوله وما كان له عليهم من سلطان قال ابن عباس أي من حجة. وقال الحسن البصري والله ما ضربهم بعصا ولا أكرههم على شيء، وما كان إلا غرورا وأمانية دعاهم إليها فأجابوه. وقوله إنا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك،